بسم الله. قال الحافظ رحمه الله، نكمل ثم نأخذ حديثا، قوله: وإذا جلس في الركعة الأخيرة. ما زلنا مع حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه فيما ذكر من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحديث جمع جملا كثيرة مما يختص بصفة الصلاة، والحافظ طول في شرحه لما فيه من الفائدة. قال: قوله فإذا جلس في الركعتين، أي الأوليين، ليتشهد. في رواية فليح: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وهذه سنة، كان فليح فيه ضعف لكن قد وردت، وهو الافتراش، يجلس فيفترش رجله اليسرى ويقبل بصدر اليمنى على قبلته. ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وهذه أيضا فيها بيان وضع الكفين، فإن الأيمن على الركبة اليمنى والأيسر على الركبة اليسرى. وأشار بإصبعه في رواية عيسى، وهكذا أيضا وضع الفخذين في رواية عيسى بن عبد الله: ثم جلس بعد الركعتين حتى إلى هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة. نعم، قام بتكبيرة حتى إذا أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة، فهذا هو وقت التكبير وموضع التكبير وحين التكبير عند القيام إلى الركعة الثالثة. وهذا يخالف الظاهر رواية حميع عبد الحميد حيث قال: إذا قام من الركعتين كبر. وتقدم معنا أن المالكية يرون أنه يكبر بعد أن يستوي قائمة، ولعل هذه الرواية من أدلتهم، ولكن لا تعارض بينها وبين الرواية المذكورة: حتى إذا أراد أن ينهض القيام قام بتكبيرة. هذه السنة إذا أراد أن ينهض، وأما بعد أن يستقيم وبعد أن يصير إلى حالة القيام فهذا الموضع المكان ما هو موضع التكبير، موضع التكبير عند القيام وحين القيام. والمالكية يرون أنه إذا قام من الركعتين لا يكبر حين القيام وحال القيام، بل يكبر بعد أن يقوم، فإذا قام كبر للعلة التي تقدم ذكرها. وقياسا على تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، ثم يعني جاء الإتمام فيها بأربع وبثلاث، فيكون موضع التكبير بعد ذلك عند القيام، قياسا على تكبيرة الإحرام. الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فيكبره قائم، وهكذا في الزيادة يكبره قائم، وهذا كما تقدم فيه نظر. ويمكن الجمع. وهذا يخالف الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال: إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة. ويمكن الجمع بينهما بأن التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محله. كلام طيب، أن التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محله. وإذا قام من ركعتين كبر، فيها بيان صفة التكبير، كبر يقول الله أكبر ولا يقول سمع الله لمن حمده ولا شيء من الأذكار هنا، فإنما يقول الله أكبر، فهو لبيان صفة التكبير، وليس المقصود بيان المحل، فالمحل عند النهوض لا بعد القيام. على صفة التكبير لا على محله. ويكون معنى قوله إذا قام أي أراد القيام أو شرع فيه تقدم. وإذا كما هو معلوم تأتي لهذا المعنى إذا أراد الخلاء، قال اللهم إني أعوذ بك، إذا دخل الخلاء، إذا أراد الخلاء، إذا قمتم إلى الصلاة أردتم القيام إلى الصلاة إلى آخر ذلك، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت قراءة القرآن لا بعد الفراغ منه، وهذا كثير جدا في السنة، وهكذا أيضا في الآية التي في تتعلق بالوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم. وهذا من هذا الباب، إذا قام من الركعتين كبر، إذا أراد القيام من الركعتين كبر، فعلى هذا لا تعارض بين الحديثين، فلا دليل للمالكية فيه على أنه لا يكبر إلا بعد القيام، فإن الحديث محمول على الإرادة. قال: ويمكن الجمع بينهما بأن التشبيه واقع على صفة التكمير لا على محله، ويكون معنى قوله إذا قام أي أراد القيام أو شرع فيه قوله. وإذا جلس في الركعة الأخيرة في رواية عبد الحميد حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم، وفي روايته عند ابن حبان التي تكون خاتمة الصلاة، أخرج رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر. زاد ابن إسحاق في روايته ثم سلم، وفي رواية عيسى عند الطحاوي فلما سلم سلم عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله كذلك. وهذه السنة أيضاً في التسليم من صفة الصلاة أنه يبدأ بالجانب الأيمن يسلم إليه السلام عليكم ورحمة الله وجاءه بركاته السلام عليكم ورحمة الله، وفيه أيضاً كيفية أخرى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وكيفيات السلام معلومة، فهذه منها السلام عليكم وهي أشهرها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وإذا قال وبركاته قال السلام عليكم ورحمة الله في الثانية، أيضاً هذه كيفية واردة. قال وهنا ذكر السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله، ينظر رواية عيسى تقدم عيسى هذا، وأنه في بعض الأشياء لا يوافق عليها وله مخالفات ومنكرات، فينظر في هذه الرواية سلام عليكم ورحمة الله، معروف السلام عليكم بأل، والسلام قد جاء بأل وبالتجريد والمعنى واحد، ومنهم من يفرق، لكن قد جاء هذا وهذا حتى في القرآن سلام عليكم قوم منكرون، ولكن عند التسليم عن القبور يقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخر الحديث بأل، فإن عليك السلام عليك أو عليك السلام هذا لا يثبت من حيث التقديم والتأخير تحية الموتى. بقي سلام، انظر لنا يا أخي الذي قد ذكرناه قبله في البلوغ في الفرق بين سلام والسلام، فالذي جاء عند التسليم عن القبور بأل، وأما إذا أردت التحية على أخيك الحي فلك أن تقول سلام عليك ولك أن تقول السلام عليك بأل وبالتجريد كله جائز، وقد جاء في القرآن سلام عليكم، وهكذا جاء قالوا سلام قال سلاما أو قالوا سلاما قال سلام، وتحية أبلغ من تحيتهم، فإن الرفع يفيد جملة اسمية، الجملة الاسمية تفيد الدوام للحدوث والتجدد، بخلاف قالوا سلاما فإنه على تقدير نسلم سلاما، والجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد، وأما تحيته قال سلام أي عليكم سلام، فهي تفيد الدوام والاستمرار بالدعاء لهم بالسلامة، وكانت تحيته أبلغ. قال رحمه الله: طيب، فلما سلم سلم عن يمينه سلام عليكم، هذه كما سمعت رواية عيسى، ورحمة الله، وعن شماله كذلك. في رواية أبي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره قالوا أي الصحابة المذكورون صدقت هكذا كان يصلي. وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، هذا هو الصواب كما تقدم تقريره، أن هيئة الجلوس في التشهد الأول تغاير هيئة الجلوس في التشهد الأخير، تورك وافتراش، الأول افتراش والثاني تورك. وهل هذا في كل صلاة بعدها سلام، في كل تشهد بعد سلام حتى في الثنائية؟ فالذي يظهر أنه يفرق، الثنائية يبقى الشخص على الافتراش فيها كصلاة الفجر لا يتورك، والشافعية يرون أن كل صلاة يعقب تشهدها سلام فإنه يتورك فيها، وإن كانت ذات تشهدين فالأول يكون فيه الافتراش والثاني يكون فيه التورك، وأما إذا كانت ذات تشهد واحد فليس لها إلا التورك عند الشافعية. والصحيح أن ذات التشهد الواحد كالفجر ليس لها إلا الافتراش، فلا يتورك فيها الشخص إذا جلس للتشهد، هذا هو الصحيح الذي عليه الحنابلة. وأما المالكية فما قولهم سيأتي، ما قول المالكية سيأتي تورك في جميع التشهدات الأول والثاني يتورك، والصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة، فذات التشهدين فيها الافتراش والتورك، وذات التشهد فيه الواحد فيها الافتراش، والشافعي يرون أن فيها التورك. قال: في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، خالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا يسوي بينهما، لكن قال المالكية يتورك فيهما كما في التشهد الأخير، وعكسه الآخرون أي الحناف رحمهم الله فرأوا الافتراش في التشهدين، وعكسه الآخرون. وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، هذه حكمة المغايرة في الجلستين للتشهدين الأول والثاني أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني، ولأن أي حركة قيام بخلاف الثاني ما تعقبه حركة قيام فيستريح يجعل التورك ويجلس يرتاح، أما ذاك تعقبه حركة قيام ونهوض، ولأن الأول تعقب حركة بخلاف الثاني، ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به، هذه نكتة جيدة في التماس التفريق بين الأول والثاني، أن المسبوق إذا رأى الإمام مفترشا علم أن هذا التشهد الأول، وإذا رآه متوركا علم أن هذا آخر ركعة وهذا التشهد الأخير. قال رحمه الله: ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به ما سبق به، إذا رآه علم قدر ما سبق به، واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الأخيرة، تقدم الجواب. واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا هو الصحيح أن التورك خاص بالصلاة التي فيها تشهدان، أما التي فيها تشهد واحد فليس إلا الافتراش. والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان، في الحديث من الفوائد أيضا جواز صف الرجل نفسه بوصف الرجل وجواز وصفه، طيب وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره كما فعل أبو حميد في الحديث رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع وجود نفر آخرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قال: أنا أحفظ في هذا الجانب فإني قد دققت النظر فيه، وهكذا أيضا كنت أعتني بمراقبة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، فكنت أحفظ منكم في هذا الباب، وقد يفوق المفضول الفاضل فلا يدل عن الفضل المطلق، فأبو حميد حفظ هنا، وليس معنى أن النفر الذين هم دونه أو الذين لم يحفظوا دونه في العلم هو حفظ مسألة معينة وتختص بعلم معين، فهو أعلم من الناس بها هنا في هذا بالنسبة لذلك المجلس، كما أن حذيفة أعلم الناس ببعض الأمور بأسماء المنافقين وأحوال المنافقين وصفات المنافقين، فهو في هذا الباب أعلم، وقد كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، وكان الناس يسألون عن الخير مخافة أن يدركه، فكان أعلم الناس حتى يرجع إليه عمر: كيف هذا نصلي عليه وما نصلي عليه، فإن أشار أنه ليس المنافق صلى عليه. فكان عنده علم ليس عند عمر، وهكذا الخضر مع موسى فعنده علم ليس عند موسى، وموسى أعلم في الجملة من الخضر، والخضر عنده علم ليس عند موسى، وموسى أفضل من الخضر، والخضر دون موسى في الفضل. وليس معنى أن الخضر عنده شيء من العلم أنه أفضل من موسى، كلا. فإذا فاق الشخص في بعض الأمور لا يدل على أنه قد حاز الفضل المطلق على غيره. فأفضل الصحابة أبو بكر، وأعلم الصحابة أبو بكر، وقد يكون بعض الصحابة أعلم منه في بعض الجزئيات كابن مسعود، أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ممن تؤخذ عنه القراءة، وهو من أعلم الناس يعتبر خصوصا في باب القراءة، فقد أحال عليه رسول الله مع وجود أبي بكر، ولم يحل على أبي بكر، وإنما أحال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، كان قد أخذ من في رسول الله 70 سورة مباشرة، فكان عالم بهذا الفن وأعلم من غيره، وهو فن القراءة، فهو أفضل من غيره في هذا الباب، ولا يفيد يعني الفضل المطلق. وهكذا هذه المسألة المذكورة، فأبو حميد حفظ ما لم يحفظه غيره من الجلساء ومن أولئك الجالسين. قال رحمه الله: وهو الذي قد تقدم ابن مسعود، أعني في المسألة التي ذكرتها وأشرت إليها أنه من أعلم الناس بكتاب الله إن لم يكن أعلم، فإنه الذي يقول: ما من آية في كتاب الله إلا أنا أعلم بها، أين نزلت فيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لضربت مطيتي إليه. فلا شك أنه عالم كبير وحبر من أحبار الأمة، فكان الحجاب كأنه مرفوع عنه، وكانوا يظنون أنه من آل البيت يدخل ويخرج، واعتنى بالقرآن جدا، ففاق أقرانه وفاق من هم أفضل منه رضي الله تعالى عنه في كثير من الشؤون. فالتخصص مهم جدا، والتخصص باب الفتح في العلوم الأخرى، فهو مهم. الصحابة قد تخصصوا ذاك في القرآن، وذاك في بعض الأشياء كما ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه، وذاك في الأنساب، من الله عليه أبو بكر الصديق من أعلم الصحابة، بل أعلم الصحابة في الأنساب، كان مرجع الناس في الأنساب، وهكذا مع علوم أخرى، لكن تخصص في هذا الجانب فأفاد الأمة وأفاد الناس، وهكذا ابن مسعود أفاد الناس، فصار طلابه من أشهر القراء رضي الله تعالى عنه، أخذوا منه هذا العلم الخاص به، استفادوا مع علوم أخرى، لكن صاروا قراء الكوفة، استفادوا من عبد الله بن مسعود من نزوله إلى الكوفة. فننصح بالتخصص كما كان شيخنا رحمه الله ينصح بالتخصص، وليس معنى أن تكون جاهلا في غير ما تخصصت فيه، هذا ما هو جيد. وحذيفة الذي تخصص في ذلك الباب كان من أعلم الناس أيضا في الأمور الأخرى، فهو من العباد وممن له عناية بالعبادات الأخرى ودراية بها ومرجع الناس، لذلك أحيل إليه رضي الله تعالى عنه في بعض المسائل، وكان الناس يستفتون في غير هذا، لكن هذا الباب ضبطه. وهكذا ابن مسعود أيضا، كم من مسائل فقهية تنقل عنه، هذا قول مسعود وهذا كذا إلى آخره. وابن عباس من المتخصصين في التفسير رضي الله تعالى عنه، وكم من مسائل فقهية تنقل عنه وأقوال تنقل فيها، وهكذا أيضا. على هذا فقس، فإن معنى التخصص ليس معنى الجهل بالعقيدة والأبواب الأخرى، قال أنه كان في مجلس كان فيه أبوه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي من الأنصار، وأنهم تذاكروا الصلاة فقال أبو حميد: أنا أعلمكم، مجلس أبو هريرة رضي الله عنه، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فأرنا، إلى آخره، فقام يصلي. إيش الآن نقصد؟ إيه طيب. ثم كبر فسجد إلى قوله: فلما سلم عن يمين قال: سلام عليكم ورحمة الله، وسلم عن شمال: سلام عليكم ورحمة الله. هذا الحديث بهذا اللفظ سلام عليكم، يضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقل السلام عليكم ولا تقل سلام عليكم ورحمة الله، فتأتي بالصيغة الواردة، وإن كان جائز سلام، والصلاة إن شاء الله صحيحة به، لأن مفتاحها تكبير. أنا عم رواية عيسى، وختامها التسليم بأي لفظ كان، بلفظ السلام، سلام عليكم، السلام عليكم كله جائز ويخرج به من صلاته، ولكن يتحرى الشخص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصيغة الثابتة. وأما أنه يخرج من غير سلام أو يخرج بكلام أو بألفاظ ليست فيها لفظ السين واللام والميم، هذا ما هو سلام، لم تشتمل على هذا الذي ذكر، ما هو سلام، ولا تصح صلاته به. قال رحمه الله: واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الأخيرة، واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة في التي فيها تشهدان. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه، لما في التعليم والأخذ من الأعلم من الفضل. كلام جميل، من غير غرور وعجب وتفاخر وإظهار العلم، وإنما ليلتفت إليه الناس ويأخذوا عنه هذا العلم الذي ضبطه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أخذ العلم عن من ضبط هذا فلا شك أنه نافع. فمن هذا الباب لا بأس أن يقول أنا أعلم بهذه المسألة، خذوها مني، لا من باب التفاخر، وإن من باب ضبط العلم وإفادة الناس، فإن الأخذ عن الأعلم معلوم الفضل كما يقول الحافظ رحمه الله، وأراد تأكيد ذلك عندما لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل. وفيه أن كان تستعمل فيما مضى وفيما يأتي لقول أبي حميد: كنت أحفظكم، وأراد استمراره على ذلك، كنت أحفظكم وأراد الاستمرار على أن هذه المسألة من مما تفردت بها عنكم، سواء كان قبل أو بعد، فأنا أعلم بها من غيري. ففي أن كانت تستعمل فيما مضى وفيما يأتي، فقول أبي حميد: كنت أعلم أحفظكم، معنا قبل وبعد، وأنا أعلم الناس بهذه المسألة فلم يعلمها غيري، فهي من اختصاصي، فلذلك أخذت عنه. وأراد استمراره على ذلك أشار إليه ابن التين، وفيه أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له نماذج كثيرة، وهناك رسالة من هذا الباب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، من هذا الباب الذي يشير إليه الحافظ رحمه الله تعالى، وفيها أنه كان يخفى عن الكثير من الصحابة بعض الأحكام، ومن الأحكام التي خفيت على أمير المؤمنين عمر للاستئذان ثلاثا رضي الله تعالى عن عمر، وهو الذي كان يقول علي عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وخفي علي الاستئذان. وهكذا أيضا تمتع من عمره خفي عليه رضي الله تعالى عنه، وهكذا مسائل خفيت على عمر أيضا وعلى أبي بكر وعلى غيرهما، مسألة الدخول في البلاد الوبيئة التي أصابها الوباء، هل يدخلها القادم أو لا يدخلها، وهل يخرج منها من كان قاتلا بعد إصابة البلاء فيها أم لا، فإذا بعبد الرحمن بن عوف عنده علم فيها، فأخبر عمر بالعلم فرجع عمر بالجيش رضي الله تعالى عنه. وفيها أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بنقص فيهم، شيء جديد. قال رحمه الله: وفيه أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تذكره بعضهم إذا ذكر، وفي الطرق التي أشرت إلى زيادتها. نعم حسن، إذا ذكر، وربما تذكره بعضهم إذا ذكر، وفي الطرق التي أشرت إلى زيادتها جملة من صفة الصلاة ظاهرة لمن تدبر ذلك وتفهمه. استفدنا من هذا الذي ذكر نكمل سريعا. قال: قوله سمع الليث إعلام منه بأن العنعنة الواقعة في إسناد هذا الحديث بمنزلة السماع، وهو كلام المصنف، ووهم من جزم بأن كلام يحيى بن كثير بن كثير، وقد وقع التصريح بتحديث ابن حلحلة ليزيد في رواية المبارك كما سيأتي. سمع الليث إعلام منه بأن العنعنة الواقعة في إسناد هذا الحديث بمنزلة السماع. تفضل. ما فهمته، ما سمعته. يحيى بن بكير، وأنا قلته الكثير. أحسنت، يحيى بن بكير. بأن كلام يحيى بن بكير، وقد وقع التصريح بتحديث ابن حلحلة ليزيد في رواية ابن المبارك كما سيأتي. قوله: وقال أبو صالح عن الليث، يعني بإسناده الثاني عن يزيدين. كذلك وصله الطبراني عن مطلب بن شعيب، وابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ، كلاهما عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف. ووهم من جزم بأن أبا صالح هنا هو ابن عبد الغفار الحراني. قوله: كل فقار ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاء، وكذا للأصيل وعند الباقين بتقديم الفاء فقار، وهنا عندنا قفار. ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاء، وكذا للأصيل وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحيى بن بكير، لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء في قار، من قدم الفاء كسر الفاء في قار، وأما على تقديم القاف قفار. لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء، وجزم جماعة من الأئمة بأن تقديم القاف تصحيف. وقال ابن التين: لم يتبين لي وجهه. هذه فائدة جميلة، فإن النسخ التي عند الحافظ ضبط بالتقديم، تقديم القاف، لكن قد جاءت رواية بتقديم الفاء وهو أضبط من تقديم القاف، حتى حكم عليها بعضهم بالتصحيف تقديم القاف. وابن التين يقول: لم يتبين لي وجهه، أي تقديم القاف أو هذا التصحيف، يحتاج أن ينظر هل المقصود بقول لم يتبين لي وجهه أي هذا الحكم، أم أن المقصود به أي هذه اللفظة بتقديم القاف ما تبين لي وجهه، إيش معناها؟ انظر لنا يا أخي، اكتب اللغة، هل يقولون قفار في الفقرات هذه؟ فإذا كان هكذا معنى ما تبين لي وجهه، ما أدري إيش المعنى هذا قفار، هذا وهو معروف في اللغة أنه يستعمل بمعنى فقار، وهذا الذي يظهر، وليس المقصود الإعادة على التصحيف أن ما تبين لي وجه الحكم به. قال: قوله قال ابن مبارك الآخر: وصله الجوزقي في جمعه، وإبراهيم الحربي في غريبه، وجعفر الفريابي في صفة الصلاة، كلهم من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد، وقع عندهم بلفظ حتى يعود كل فقار مكانه، وهي نحو رواية يحيى بن بكير، ووقع في رواية الكشميهني وحده كل فقاره، واختلف في ضبطه، فقيل بها الضمير، وقيل بها التأنيث، فقارة اختلف في ضبطه، هل هو كل فقارة بتاء التأنيث، بها التأنيث، سموناها التأنيث، وهي التي تعلمون يوقف عليها بالهاء، أم أنه بالضمير كل فقاره، أي الإنسان هذا، حتى يعود كل فقاره، فقار الإنسان الذي يقوم من ركوعه إلى قيامه، اختلف في ضبطه، واختلف في ضبطه فقيل بهاء الضمير فقاره، وقيل بهاء التأنيث فقارة، أي حتى من عند زيادة، أي حتى تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانها، والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره. وأما رواية يحيى بن بكير ففيها إشكال، وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاده على لفظ الفقار، والمعنى حتى يعود كل عظام مكانها، أو استعمل الفقار للواحد تجوزا، انتهينا من قراءة ما يتعلق بحديث أبي حميد الذي ضبطه وذكر فيه صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. استفدنا التشهدين وصفة الجلوس فيهما، واستفدنا خيرا كثيرا من التكبير إلى التسليم، ففي بعض الروايات لم تذكر هنا أضافها الحافظ رحمه الله، فبدأ بالصلاة وختمها، بدأها بالتكبير وختمها بالتسليم. وهكذا استفدنا أن سلام عليكم هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ضعيف، لكن لو سلم به الشخص فسلامه صحيح وصلاته صحيحة. واستفدنا خلاف العلماء رحمهم الله، هل الصلاة ذات التشهدين يختلف التشهد فيهما أي الجلوس فيهما، أم هما سواء في الأول والثاني يجلس جلسة واحدة وهيئة واحدة؟ اختلف العلماء، فالمالكية على التورك رحمهم الله في التشهدين، والشافعية إن كان ذات تشهدين فيختلف التشهد بين الافتراش والتورك في الأول وفي الثاني، وإن كان ذات تشهد واحد فالتورك، والأحناف يقولون بالافتراش في الموضعين في الأول وفي الثاني يفترش لا يتورك، والصواب مع الحنابلة رحمهم الله، فإن كانت الصلاة ذات تشهدين فالتشهد الأول هيئته الافتراش والتشهد الثاني هيئته التورك، وإن كانت ذات تشهد واحد فالافتراش فيها. هذا مما ذكره الحافظ وتقدم أيضا ذكره. فضل يا أخي أدنى.